قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السبب في تفاوت الناس في الحب فعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب، لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة. فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله، فتزداد عظمة الله في قلبه فيزداد حبا له، وتجر هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى، فعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جليلة ظاهرة، وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس، فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهد من حجر وشجر ومدر ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر، بل أول شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا، وجميع ما في العالم شواهد قاطع ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها، ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله، إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها إنه ليس بوجودها بنفسها، وإنها تحتاج إلى موجد لها، لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإلهية كالخفاش بالنسبة إلى النهار، فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش. فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية، فسبحان من احتجب بإشراك نوره واختفى به عن البصائر والأبصار. فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. وانضم إلى ذلك أيضا أن المدركات الشاهدة لله تعالى إنما يدركها الإنسان في حال الصبا قبل حضور العقل عنده، ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق الحم مشغول به، وقد أنس بمدركاته وألفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. وكذلك إذا رأى فجأة حيوانا غريبا أو نباتا أو فعلا من أفعال الله تعالى عجيبا خارقا للعادة انطلق لسانه بالتعجب فقال سبحان الله، وهو يرى طول النهار نفسه وجميع أعضائه وجميع الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة، فلا يحس بشهادتها لطول الأنس بها. ولو فرض أن أعمى بلغ عاقلا ثم انكشعت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من مشاهدة هذه العجائب وشهادتها لخالقها. فهذه وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سد على الخلق في سبيل الاستضاءة بنور المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة، والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما السبب في تفاوت الناس في الحب فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة إلى آخره. معلوم أن الشيخ يتحدث عن حب الله عز وجل وعن الشوق إليه والأنس به والرضا عنه. فتكلم عن الحب، وتكلمنا كذلك أيضا عن معنى الحب وما رسمه الشيخ من أسباب في الجالبات للحب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل، وذكرنا في هذا كلاما طويلا، وقلنا إن كلام أصحاب السلوك والأخلاق عن الحب أو عن حب الله عز وجل لا شك أن له ما يشهد له من النصوص، ولكنهم يبالغون مبالغات بحيث إنهم قد يغفلون عن أن الحب نوع من أنواع العبادة، فالأصل المطلوب من المكلف هو أن يعبد الله عز وجل، وأن يحقق العبادة بمعناها وبأنواعها. وقلنا إن وسبق الشيخ أن أشار إلى مثل هذا، ولكن كلامه هنا قد يغفل عنه المطالع والناظر فيما سبق، فإن العبد محتاج إلى الحب كما أنه أيضا محتاج إلى الخوف، وكذلك أيضا الرجاء، وكذلك قلنا عن التوكل، وقلنا عن الخشوع، فكل ذلك من أعمال القلوب ينبغي أن تكون لدى العبد متوازنة. وكذلك أيضا ما ركز عليه الشيخ أيضا وسوف يأتي أيضا بعد قليل في كلامه عن المعرفة، وأن المقصود هو معرفة الله عز وجل، وأن المتعبدين يتنافسون في معرفة الله عز وجل وتحقيق المعرفة. وقلنا إن هذا المعرفة وحدها قد لا تكون كافية في تحقيق حقيقة الإيمان وحقيقة التعبد والعبادة وتحقيق أنواع العبادة كلها، لأنه كما هو معلوم إبليس من أعرف الناس بالله، فمجرد المعرفة والمعرفة عن الله عز وجل والمعرفة بصفاته والمعرفة بعلمه سبحانه وتعالى هذا ليس وحده كافيا، وإن كان هو طريقا ولا شك طريق صحيح، لكنه ليس وحده هو الكافي، وذكرنا في ذلك شيئا كثيرا. وقد ننبه على حسب ما يقتضيه المقام في سياقات المؤلف هنا أيضا، فالشيخ هنا يتكلم عن لماذا الناس تتفاوت في حبها لله عز وجل، وذكر سببين سابقين، أحدهما لأنه يقول إن أصل الحب لا ينفك عنه، وهذا صحيح، المؤمن يحب ربه ويحب دينه ويحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب القرآن، ويحب كل ما يتعلق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصل الحب موجود عند كل مؤمن، لكن تفاوت الحب وقوة الحب لدى كل مؤمن تتفاوت. وذكر الشيخ أسبابا، قال منها قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، وذكر الثاني أن السبب الثاني لقوة المحبة هي معرفة الله عز وجل، وقلنا إن هذا صحيح، لا شك أن الإنسان كلما تأمل في آيات الله ونظر في فيما بسطه الله عز وجل من آيات في الكون وفي الأنفس وفي كل ما يقع عليه بصر الإنسان وفكره ونظره، فإنه لا شك أنه يزداد به الحب إذا كان قد حقق الإيمان وحقق العبادة الصحيحة. أما مجرد المعرفة بذاتها فإن كثيرا من الكفار أيضا عندهم من العقول وعندهم من الإحاطة بدقائق الصنائع وبدقائق مخلوقات الله عز وجل في الأكوان وفي الأفلاك وفي الحيوان وفي كل ما يقع تحت نظرهم وتحت علمهم وتجاربهم، ومع هذا لا يقودهم هذا إلى الإيمان، لأن أول الإيمان بيد الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت. فهذه قضايا يجب أن تكون حاضرة لدى القارئ لمثل كلام أهل العلم هذا. قال يزيد الأمر بسطا الشيخ يقول: وأما السبب في تفاوت الناس في الحب فقال: فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب كما ذكرنا، وبخاصة المؤمنون يحبون ربهم ويحبون دينهم ويحبون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويحبون القرآن ويحبون كل أمور الإسلام، لكنهم يتفاوتون. قال لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة، قد لا تكون كلها للمعرفة، لكن المعرفة لا شك في حق المؤمن مفيدة، المعرفة في حق المؤمن مفيدة، لكن الذي ينبغي أن يؤكد لها فهي الهداية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا من دعاء المؤمن الذي في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فينبغي أن ينظر إلى المجموع، إلى أصل الإيمان، وإلى العبادة بأنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والذل والاستكانة وسائر أمور العبادة، سواء ما كان منها قلبيا كهذه الأنواع، وما كان منها لسانيا كالأذكار والتلاوات والقرآن، وما كان منها عمليا كالركوع والسجود وسائر الأفعال المشروعة. فهذه كلها بمجموعها كلما تزود العبد منها تحقق له الإيمان والهداية والحب، فلا بد من المجموع. أما المعرفة وحدها هي طريق ولا شك، لكن ليست مستقلة، وهذا هو الذي ينبغي أن أن أن أن أن أن أن يستصحب في هذا المقام. المعرفة طريق ما في شك، من حيث أن العبد إذا رزق أن يتفكر في آلاء الله، وهذا هو الذي أمرنا به ربنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبه وفي المضاجع وقياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكذلك أيضا وفي أنفسكم وفلا تبصرون، فالنظر والتفكر والجالبات إلى خوف الله وحبه والتعرف على آياته وآلائه، هذا لا شك أنه طريق، لكن ليس هو الطريق وحده. قال: فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفسير صنع الله إلى حتى يرى ما يبهر عقله. أيضا لا شك أن الناس تتفاوت في المعرفة، هذا صحيح، العام يدرك ما يدرك، والعالم يدرك، وأنصاف المتعلمين، والأعرابي له طرق إدراكه، وابن الحاضرة له طرق إدراكه، وهذا صحيح. والله سبحانه وتعالى كلف كل مكلف على قدر ما أعطاه، ولهذا أعطاه من المعارف وأعطاه من العلوم وأعطاه من العقل ما يكون به التكليف وما تتحقق له في حق الهداية إذا شاء الله هدايته. ولهذا أحيانا بعض الأعراب والعجائز عندهم من الإيمان وعندهم من الحب وعندهم من المعرفة ما ليس عند العباقرة. فليست القضية المعرفة العلمية التي تكون بذات المعرفة، لا، إنما أيضا شيء في القلب. ولهذا بعض الأعراب وبعض الأميين وبعض العجائز قد يعرف ما لا يعرفه عالم، ولهذا الملاحدة لا ينقصهم قوة عقل ولا ينقصهم كثرة علوم، لكن ينقصهم هداية وينقصهم نوع، وقد يكون نوع من الربط بين آلاء الله وآياته الدالة على استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. قال: فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفصيل أسماء الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله. ما يذكره الشيخ هنا صحيح من حيث أصل نشوء المعرفة، ومن حيث أيضا تفاوت أسباب الناس في المعرفة في قوة التأمل وفي الألف للشيء. عادة الإنسان إذا ألف شيئا فإنه لا يتأمله كثيرا، وإنما أكثر ما يتأمل الإنسان إما الأشياء الكبيرة أو الأشياء المفاجئة، أما الأشياء التي نشأ عليها وألفها فهذا غالبا لا يتأملها. ولهذا أحيانا قد تكون عندك من الخصائص والصفات، لكنك إذا سمعت إلى متخصص يتحدث، إن كان في الطب أو كان في الهندسة أو كان في علوم التشريح ونحو ذلك، يبهرك، لأن مع أنها موجودة فيك، لكن نظرا لأنه فتش وبين لك أمورا لم تعرفها تبهر، بينما هي في الأصل موجودة عندك لو تأملت. قال: فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم. قال: والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله، فتزداد عظمة الله في قلبه فيزداد حبا له. هذا يختلف كما قلنا، حين قد يكون عنده معرفة ومع هذا لا تفيده تلك المعرفة، لكن يحتاج إلى عدة أمور، لأن يعني أمور الدين ليست خاطئة للعقل البحت ولا للعلوم المعرفية البحتة، وإنما تؤثر فيها مجموعة أمور، فيها كما قلنا المعرفة، الحب، الخوف، الرجاء، الهداية التي يضعه الله عز وجل في القلب، فتزداد عظمة الله في قلبه فيزداد حبا له. وتجر هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب اسم الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. لا شك أن الإنسان إذا استرسل في التسلسل في المعرفة يزداد علما ويزداد إدراكا ويزداد تعجبا، بل حتى قد ينظر في أصل المخلوقات التي يعرف كالنمل مثلا وطريقة عيشه وتجمعه وتعاونه، وقد ينظر في النحل أشياء عجيبة. وسبق للشيخ أن أشار لمثل هذا في دقائق في دقائق المخلوقات. قال: وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى، فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة. وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس، فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهد من حجر وشيء إلى آخره. لا شك أن كما يقول الشيخ، قصور أفهام الخلق عن معرفة الله هي أحيانا قد لا تكون كما قلنا نابعة لقلة علم، يعني أحيانا قد يكون إنسان أمي وقد يكون أعرابي ليس من أهل المدن ولا من الحواضر، ومع هذا عنده من البصر وعنده من الإدراكات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ما ليس عند العلماء والعباقرة أو المشهورون بعلمهم، أو فليست القضية كما قلنا المعرفة وحدها، وإنما أيضا أمور أخرى، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ما ذكره صحيح ما يتعلق بذات المعرفة وحدها، لكن أن تكون هي المؤثرة في الإيمان المؤثرة في الحب ليست وحدها، لكن ما ذكره صحيح فيما يتعلق بطرق زيادة المعرفة، طرق زيادة المعرفة صحيح، لكن ليست هي الطريق الوحيد لتحقيق الحب وتحقيق الإيمان وتحقيق العبادة. قال: فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه، وهذا صحيح، يعني كما قال وهو أعرابي أيضا، يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وهذا صحيح. فالإنسان تعرف الأشياء بآثارها وتعرف بمتعلقاتها. قال: ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولهذا قال: أسماء ذات أبراج، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ وأرض ذات فجاج. فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة، وهذا صحيح. يعني لو رأيت كرسيا مرتبا وموضوع على هيئة صالحة للجلوس، تعلم أنه لا يمكن أن يكون الكرسي صنع نفسه، وأن تعلم أن الذي صنعه عنده شيء من العلم وعنده شيء من القدرة وعنده شيء من المهارة، بل في في في في في في في, في, في ما يتعلق ببني آدم، بل قد تقول عنده شيء من الآلة أيضا، وإن كان هذا ليس في حق الله، لكن أيضا في ما نعرف من معارفنا، إذا رأيت كرسيا مصنوعا أو رأيت أي شيء من المصنوعات، تعلم أنه ما يمكن يكون صنع نفسه، وأن من فعله عنده قدرة وعنده علم وعنده بصر وعنده إدراك وعنده أشياء وسائل عمل بها. فلا شك أن المصنوع يدل على الصانع. قال: ويدل كذلك على علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة، وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس، بمعنى أنك لا تعلم أن هذا الكرسي صنعه صانع، لكنك لا قد لا ترى الصانع نفسه والنجار نفسه، وقد لا ترى الآلة التي صنع بها، ولا تدرك علمه كذلك، لا ترى علمه ولا ترى قدرته، فأنت لم تدركها بحواسك الخمس ما عدا قضية العلم نفسه الإدراك العقلي، لكن الحواس الخمس المحسوسة الذوق والبصر والنظر واللمس، وهذه صحيح، أما العقل والفكر فهي يدرك بها. فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهد من حجر وشجر ومدر ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر. وهذا صحيح، بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوالنا في حركاتنا وسكناتنا، هذا حق. ومما يحسن لفت نظري إليه أن الإنسان بنفسه لو فكر في نفسه لوجد أنه هو بنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فمثلا أنت الآن تنمو في كل دقيقة وفي كل ثانية، تنمو وخلاياك تنمو وأعضاؤك كلها تتزود بالحياة بحيث تعيش ما شاء الله أن تعيش. أنت لا تملك أن توقف هذا النمو، كما أنك لا تملك زيادته، كما أنك لا تملك تحسينه إذا كان أصابه وأصابه من العطب. كذلك فيما يتعلق بفكرك وعقلك، عندك من العقل وعندك من الإدراك، إذا أصابه ما أصابه من خلل، وبخاصة إذا كبر الإنسان، إذا كبر الإنسان وبدأ خلله يختل، لا يستطيع أن يملك لا أن يزيده ولا أن يوقف ضعفه ولا أن يملك. فكثير من الأشياء فيك هي وحركة قلبك وحركة جميع جوارحك تنمو وتكبر وتؤدي وظائفها بكمال قوتها وطاقتها، لا تملك شيء، لا تزيد ولا تنقص، لا تستطيع أن تزيد الطاقة ولا أن تنقصها ولا أن إذا أصابك ما أصابك أن. فهذا دل على أنك أنت ليس بيدك شيء وأن كل هذا من الله سبحانه وتعالى. فقواك وأفكارك وعقلك وإدراكك كل هذا وروحك ما تملك فيها شيئا أبدا، لا في زيادتها ولا في نقصها ولا في. ومع هذا كما يقال أنت منفعل بها لست فاعلا، منفعل بحيث أنك تستطيع أن تستخدم قوتك في الحمل في الوضع في الدفاع في بل قد تكون في الظلم أيضا أو في الاعتداء، قوة عندك تتفاعل معها وتستطيع أن، لكنك لا تستطيع أن تفعلها أنت الحقيقة. ولهذا يعبر لأنهم يقول الإنسان منفعل بها وليس فاعلا لها. فهذه دقائق إذا تأمل الإنسان يزداد فعلا معرفة بحاله ويزداد معرفة بربه. ولهذا قال بل أول شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوالنا في حركاتنا وسكناتنا، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو خالقها ومنشئها وهو الذي مبقيها وهو الذي يفنيها إذا شاء وهو الذي يضعفها وهو الذي يقويها سبحانه وتعالى. قال وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله، إذ كل ذرة تنادي إلى آخره. كلام أيضا واضح ولا يحتاج إلى تعليق، إنما يشير إلى أن عقولنا بالنسبة إلى إدراك ذلك قال كالخفاش بالنسبة إلى النهار، فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه. فكون الخفاش لا يرى في النهار لا يعني أن الشيء غير موجود، كذلك الأعمى كونه لا يرى لا يعني أن الشيء غير موجود، فضعف بصيرتك لا يعني أن الشيء غير موجود. وكان لأن الشيخ يريد أن يتكلم عن ماذا؟ عن تفاوت الناس في الإدراك. فكون فلان يدرك وفلان لا يدرك لا شك أن من زاد إدراكه تزداد معرفته، وقد تفيده هذه المعرفة بالقرب من الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده، وقد لا تفيد صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن هناك أمورا تتفاوت الناس في إدراكها. فبعض الناس عندهم البصيرة ما ليس عند غيره، والتمثيل بالخفاش تمثيل جميل وظاهر. قال فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية، فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى به عن البصائر والأبصار. اختفى به عن الأبصار نعم، لكن اختفى به عن البصائر لا، اختفى به عن الأبصار نعم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن اختفى عن البصائر لا، البصائر ندرك بها ربنا وإن كانت تتفاوت البصائر. الكلام لأن المعرفة عن طريق البصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالبصائر تدرك وتتفاوت في الإدراك. أما الأبصار صحيح في الدنيا لا تدرك، لا تدرك الأبصار ما هو يدرك الأبصار، أما البصائر لا. ولهذا كلام الشيخ هنا يحتاج إلى تأمل. قال فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. قال وانضم إلى ذلك أيضا والسبب كذلك أن المدركات الشهيدة لله تعالى إنما يدركها الإنسان في حال الصبا قبل حضور العقل عنده، يعني أن الإنسان نشأ صغيرا ونشأت معارفه متدرجة، فنشأ وهو يرى بيته ويرى والديه ويرى ما حوله ويرى السماء ويرى الأرض ويرى البهائم والحيوانات، معرفة متدرجة لا تجعل عنده انبهارا، فألفها. والإنسان إذا ألف شيئا لا يزداد فيه تأمله، الإنسان إذا ألف شيئا وعايشه غالبا لا يتأمله، وهذا كثير يعني. فالإنسان يعني في في في في في ما حوله لا يعرف. ولهذا أحيانا من بعض طرائف الناس لو جلست في مكان وقال لك كم في المجلس من كرسي ما تدري، لأنك ما ألف وأمور لا تتعلق بها، يعني لا يتعلق بها اهتمامك. لو جلست في مجلس وفي عدة كراسي وقال لك كم كرسي في المجلس ما انتبهت، لأنك ألفت معها أشياء لا تلفت النظر. فأشياء عايشها الإنسان لا يتأملها كثيرا. فهذا ما نقول الشيخ ينضم لذلك أن المدركات الشاهدة لله تعالى إنما يدركه الإنسان يدركها الإنسان في حال الصبا قبل حضور العقل عنده، ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا عن التمييز. قال وهو مستغرق في الهم مشغول به وقد أنس بمدركاته وألفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس، وهذا صحيح. قال وكذلك إذا رأى فجأة حيوانا غريبا أو نباتا أو فعلا من أفعال الله تعالى عجيبا خارقا للعادة انطلق لسانه بالتعجب. فأحيانا مثلا الإبل عندنا مألوفة، فأنت لا يعني لا تفت النظر كثيرا، لكن لو جاء إنسان ليس في بلاده هذه الإبل فإنه يتأملها كثيرا. وأنت كذلك إذا ذهبت إلى حدائق الحيوانات مثلا تتأمل الحيوانات التي تعرفها ويكون انبهارك بها عجيبا، فترى فيها من الغرائب ما لا يراه من عايشها إذا كان في بلاده أو في بيئته. قال وكذلك إذا رأى فجأة حيوانا غريبا أو نباتا أو فعلا من أفعال الله تعالى عجيبا خارقا للعادة انطلق لسانه بالتعجب وقال سبحان الله سبحان الله، وهو يرى طول النهار نفسه وجميع أعضائه وجميع الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة فلا يحس بشهادتها لطول الإنس بها. ولا شك أن هذا طريق صحيح، بمعنى سبب تفاوت الناس أنهم بعضهم ألف هذه الأشياء وبعضهم لم غريبة عليه فتولد عنده من العجب وتولد عنده من زيادة التأمل ما تزداد به معرفته. قال ولو فرض أن أعمى بلغ عاقلا ثم انقشعت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السماء والأرض والشجر والنبات والحيوان دفعة واحدة لخيف على عقله أن ينبهر، وهذا تمثيل أيضا جيد. لو إنسان ولد أعمى ثم أبصر في بعد وهو عاقل كبير لانبهر بسبب أنه لم تنشأ معه بالتدريج كما مثلنا قبل قليل. وهذا لا شك أنه دليل لنا حتى أن نعود بمعارفنا المعتادة وبمألوفتنا أن نعود في تأملها في أنفسنا وفي بيوتنا وفي حتى ابنك الصغير. الطفل الصغير حينما تتأمل كيف تنشأ فيه المعارف وكيف يفهم وكيف يدافع عن نفسه وكيف تبدو كلماته وكيف يبدو تفكيره ستجد عجبا. وهذا معروف حتى الآباء يدركون كثيرا في أطفالهم كيف يعني ضعف هذا المخلوق وكيف يتدرج وتتأمل خلق الله عز وجل في ذلك وحكمته فإن في ذلك عجبا. فهذه الأمور ينبغي الإنسان لا شك أنه يراجع نظره فيها حتى تزداد معرفته ليزداد إيمانه بربه وتعلقه بربه. قال لعظم تعجب مشاهد إلى آخره. قال فهذا وأمثاله من أسباب معالي الانهماك في الشهوات وهو الذي سد على الخلق في سبيل استطاعة بنور المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة. كما قلنا أنوار المعرفة هذه مصطلح قد لا يكون مسلما في أنوار المعارف إلى آخره، أو لأنها كما قلنا المعرفة هي سبيل من سبل الإيمان لكن ليست هي السبيل وحدها، لأن بعض الناس عندهم المعارف وعندهم علوم ما لا تنفعهم، أعطوا علوما وما أوتوا فهوما وهذا كثير، فمجرد المعرفة وحدها ومجرد هذا لا يكفي إلا إذا أراد بالمعرفة البصيرة، هذا نعم نعم. فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى. قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة، وأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن من أحب شيئا اشتاق إليه. وعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه، فأما ما لا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه. وكمال الإدراك بالرؤية، وإنما يكون ذلك في الآخرة. وعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها. والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة. وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ومشاهدة، ولا يتصور ما يسكن قلب المشتاق في الدنيا. وكان إبراهيم أدهم من المشتاقين، فقال يوما: يا رب، إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه كما استحييت مني، تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن القلب المشتاق قبل لقاء محبيبه؟ فقلت: يا ربي، تهت في حبك فلم أدري ما أقول. فهذا الشوق يسكن في الآخرة، وأما غير ذلك مما هو معلوم لله تعالى فلا نهاية له، فلا يتضح للعبد ولا يحيط به، فهو مشغول بلذة ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذة متزايدين حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك. فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه. ومن شواهد الأخبار ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا دعاء وأمره أن يتعهد به أهله كل يوم، فذكر فيه: أن أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. وفي التوراة يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وفي بعض ما أوحى الله عز وجل إلى بعض عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبونني وأحبهم، وأشتاق إليه ويشتاقون إلي، ويذكرونني وأذكرهم، فإن حذوت طريقتهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي، وما علامتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق الغنمة، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنحهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملقوا بإنعامي. فبيننا صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعين ما يتحملون من أجلي، وبسمع ما يشكون من حبي. قال فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى. قلنا في أول الحديث، لأنه قال الشيخ بوب في الحب والشوق والأنس والرضا إلى آخره، قلنا إن هذه كلها مصطلحات يجب أن تقيد بما ورد في السنة والقرآن، فما كان واردا فيؤخذ به، أما إيراد مصطلحات ويتعبد الناس بها فإن هذا مما يسلك بأصحابه مسالك البدع. من ذلك المعرفة، كما قلنا قضية المعرفة هذه أن تكون مصطلحا يتعبد الناس به فهذا لا، أما لأن سنرى في بعض موارد ما ذكر المعرفة أنه ينبغي أن ترفع كلمة معرفة ويضع موضعها الإيمان. أما الشوق فنعم ورد كما أورد الأثر في والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فما دام ورد في السنة فيلتزم كمصطلح، أما غيره فأي مصطلح ينشئه الناس وإن كانوا مقاصدهم حسنة ونواياهم حسنة لكن هذا وحده لا يكفي، لأن طريق الابتداع هو هذا، أن يشرع للناس مصطلحات ويتعبدون بها ويكون عليها ولاء وبراء ويزن بها إيمان الناس ويزن بها صلاحهم ويزن بها، فهو هذا غير صحيح. فما ورد في الكتاب والسنة من ألفاظ ومصطلحات فعلى العين والرأس ولا شك، بل يجب التزامها واعتقاد ما دلت عليه. أما الإنشاء مصطلحات كما قلنا عارف وقطب إلى آخر أشياء كلها لا لا لا لا لا أدلة عليها، يكتفى بها بمعانيها اللغوية ما دلت عليها اللغوية. أما أن تكون مصطلح يتعبد الناس به وتوزن به أعمالهم وإيمانهم وتصنيفهم في قربهم من الله وبعدهم، هذا معلوم أنه طريق للابتداع واضح. فالشوق إلى الله عز وجل هذا أيضا من المصطلحات التي كثيرا ما ترد، لكنها ما دام أنها وردت في الشرع فيؤخذ بها، لكن أيضا يجب أن تضبط حتى أيضا لا يشط بها في أمور قد تخرج إلى الأمور المبتدعة. قال: قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة، وأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن من أحب شيئا اشتاق إليه. لا شك أن هذا من حيث اللغة نعم، من حيث الإنسان ومن حيث أيضا المألوف في في في في دنيا الناس وعادات الناس، لا شك أن الشوق ناتج لحب الإنسان لشيء أو لما يؤمل فيه من منافع. الإنسان يشتاق لشيء إما لحبه له وإما لما يؤمل فيه من منافع، فقد يكون شيئا ماديا من أموال ومن طعام ومن أشياء، وقد يكون شيئا قلبيا كالاشتياق للمحبوب والاشتياق للوالدين والاشتياق للأولاد والاشتياق للوطن، وهذه لا شك أنها هي أثر حب ولا شك. فالشوق هو شدة تعلق القلب برجاء ما سوف أو يؤمل وقوعه وحصوله وتحققه. قال: وعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولا يدرك من وجه، وهذا صحيح، لا الإنسان لا يشتاق إلا لشيء عنده من تصور، فهو مدرك له من وجه لكنه لم يدرك من وجه لأنه لم يره بعد، فشوقه لأنه يعرف أشياء متعلقة به، وبقيت أشياء لا تكون إلا حين تحقق اللقاء. قال: فأما ما لا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية يعني باللقاء، وإنما يكون ذلك في الآخرة بالنسبة لله عز وجل. قال: واعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها، والعارف يعلم وجودها. أنا كما قلنا لكم بدل العارف تضعون المؤمن، لأن مجرد العارف ما، فالمؤمنون هم الذين فعلا يزداد شوقهم إلى ربهم أما المصطلح العارف هذا قد لا تحقق المقصود. فلو قلنا المؤمن يعلم وجودها نعم، لأنه كلما زاد إيمان العبد أشك أنه زادت معارفه ولا عكس. والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله عز وجل، ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر، هذا لا يتحقق إلا بالإيمان. فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة، لا أصل المعرفة ما يحصل له قوة الإيمان، لأن المعرفة موجودة، لأن والمعرفة لا تنتهي طبعا، المعارف علوم الإنسان لا تنتهي، لأنه الله عز وجل يقول: ما أوتيتم من علم إلا قليلا. مهما أعطي الإنسان من معارف ومهما اجتهد في تحصيل المعارف فإنه لا يحقق إلا شيئا قليلا. فأصل المعرفة موجود من حيث وجود معلومات ومن حيث القدرة على زيادتها وتنميتها، هذا موجود. قال: وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤيه ومشاهدة، معنى أنه ينتهي شوق المؤمن بأن يروا ربهم، أن يروا ربهم في الآخرة، ولقاء الشوق إلى لقائك يعني إلى لقاء الله في الآخرة. ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا يعني المشتاق إلى ربه وكان إبراهيم ابن أدهم المشتقي إلى آخره. هذه الحقيقة هذه الأحوال التي تنسب إلى مثل هؤلاء، أولا بعضها تحتاج إلى نظر في إثباتها، والأمر الثاني لا بد من عرضها على الكتاب والسنة فلا تقبل، وإن كان قد يكون من المعروفين أو من الأئمة أو نحو ذلك، لكن أحيانا ينسب إليهم أشياء تحتاج إلى نظر، لا من حيث ثبوتها ولا من حيث لزوم عرضها الكتاب والسنة. ولهذا كتب الطبقات وكتب التراجم فيها من الطوام شيء كثير، فيها من الطوام وفيها من التجاوزات بما يتعلق وضعها مؤلفوها وضعها تساهلا حقيقة، وظنوا أنهم بهذا يخدمون الدين، بينما فيه هدم كبير وبخاصة ما يتعلق بسلوك مسالك الابتداع. فهذه مثل القصة هذه تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، فإن ولا يتعبد بها رؤى منامية أو شيء، لا يتعبد بها ولا يعتمد عليه أبدا، إن مثل هذه الأمور ليس لها طريق إلا الكتاب والسنة. فأن يرى أحد من الصالحين ربه ويقول فعل وفعل، هذه أشياء أمور كل لا يتعبد بها ولا تقبل إلا ما وافق الكتاب والسنة. فهي قصة على كل حال، يقول إن كنت أعطيت أحد من محبيه، هذه كلها مما لا يبنى عليه، لا تبنى عليه أحكام ولا تبنى عليه معارف ولا تبنى عليه أيضا ولا يبنى عليه الدين. قال وما غير ذلك مما هو معلوم لله فلا نهاية له، فلا يتضح للعبد ولا يحيط به، فهو مشغول بلذة ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذة متزايدين حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك، فهذا القدر من أنواع البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه. ولا شك أن الإنسان كلما يعني ازدادت معرفته بالله عز وجل، كما قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف، إذا كان معه أصل الإيمان، كذلك أيضا إذا عرف أعلى الله عز وجل وعرف نعيمه وعرف ما عنده من رضوان وعرف ما عنده من رحمة اشتاق إليه واشتاق إلى لقائه. قال ومن شواهد الأخبار ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم رجلا دعاء وأمره أن يتعاهد بأهله كل يوم، فذكر فيه أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوقا إلى لقائك. هذا هو الشاهد والشوق إلى لقائك، أو شوقا إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. قال وفي التوراة يقول الله تعالى طال شوق على الأبرار إلى لقائه إلى آخره، أيضا هذه كلها مثل هذه الأمور تعرض على الكتاب والسنة. ولا شك أن أن أن شوق المؤمنين لربهم وأملهم في لقاء ربهم هذا حق، وكذلك أيضا ما دلت الأخبار على أن الله سبحانه وتعالى أيضا يشتاق إلى أوليائه، بمعنى أنه يحب أن أن أن أن أن لقاءهم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال وفي بعض ما وحى الله عز وجل لبعض عباده إن لي عبادا من عبادي يحبون وأحبهم إلى آخره، هذه أيضا يعني لا شك أن الله يحيي إلى أنبيائه الوحي الذي يعتمد أن يحيي إلى أنبيائه، أما أن يوحى إلى عباد ليس بأنبياء فهذا لا شك أنه ليس مما يقر. وهذه أيضا القصة كذلك أيضا لا شك أن معناها صحيح، معناها صحيح من حيث علامة الصالحين وعلامة يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنم، معنى أنهم يتابعون دورة الأفلاك تعبدا لله عز وجل. فالمسلم مثلا المؤمن يتابع، لأنه فيما يتعلق بالصبح وما يتعلق بالظهر والزوال والعصر من أجل أن يتعبد ربه، لأن هذه أيضا الصلوات مربوطة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهذه من رعاية مثل ذلك من أجل أن يعبد الله عز وجل بما شرع، هذا هو المقصود هنا. ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى آخره، بمعنى أنهم يحبون قدوم الليل لأنهم يتعبدون فيه، فإذا كان مثل هذا فهذا لا إشكال فيه. قال فإذا جنحهم الليل واختار الظلام وفرشت الفرش وخلى كل حبيب بنصب وأقدامهم وافترش وجوههم وناجوني بكلامي، أيضا هذا صحيح في حال العباد وحال الصالحين المستقيمين على أمر الله وعلى شرعه، لا شك أنهم يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، هذه كلها شواهدها من القرآن والسنة ظاهرة. وهذا أيضا لا شك أنه ما دعاهم إلى ذلك إلا قوة إيمانهم وحبهم لربهم وشوقهم إلى لقائه. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.